الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر هذا يوم Yeah. الميثاق كطيب سجل الكتاب كما بدأنا Thank you.

Mm-hmm.